بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في بقية أصناف المعتدات. الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، لتقدم الكلام على الحامل قبل الدخول وبعده، وطئ مثلها أو لا. للحرة 4 أشهر و10 وعشرة أيام بلياليها، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن بدأنا الكلام على أحكام العدد، وذكرنا النوع الأول من المعتدات وهي الحامل، وأن عدتها هي وضع حملها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها أو مخالعة، ولا فرق في هذا بين أن يكون الحمل ناشئا للتو أو على وشك الانتهاء. فلو طلقها أو مات عنها في بداية نشوء الحمل فإنها تعتد حتى تضع ولو طالت المدة. وإذا أنه فارقها بطلاق أو توفي عنها وهي في الشهر التاسع فإنها إذا وضعت ولو كان بعد أيام فإنها تخرج بذلك من العدة. أما النوع الثاني من المعتدات فهي المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، بمعنى أنه إذا توفي إنسان وخلف زوجة غير حامل فإنها تعتد 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 أيام من حين وفاته. ولا فرق في هذا بين أن تكون هذه الزوجة مدخولا بها أو لا. فلو أن إنسانا عقد على امرأة وتوفي ولم يدخل بها فإنها تلزمها العدة 4 أشهر و10، ولو كان مثلها لا يوطى، كما لو كانت بنت 7 سنين أو 8 سنين فإنه يلزمها العدة 4 أشهر و10، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا لم يفرق بين كبيرة وصغيرة، بل أطلق العدة في الأزواج جميعا. قال: ويذرون أزواجا، لا فرق بين الموطوعة وغير الموطوعة والصغيرة والكبيرة. وهذا بالنسبة للحرة. أما بالنسبة للأمة فإن عدتها على النصف من ذلك. فلو أن إنسانا توفي وزوجته أمة فإنها تعتد 2 شهر و5 أيام. وللأمة المتوفى عنها زوجها نصفها، أي نصف المدة المذكورة، فعدتها 2 شهر و5 أيام بلياليها، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على تصنيف عدة الأمة، أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت وعدة مبعوضة بالحساب. قال: لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الوفاة. فالأمة على النصف من الحرة، فإذا أن إنسانا توفي عن زوجة أمة فإنها تعتد شهرين وخمسة أيام. وأما المبعضة وهي التي بعضها حر وبعضها رقيق فتعتد بالحساب بحسب ما فيها من الحرية تعامل معاملة الأحرار، وما عليها من الرق تعامل معاملة الأرقاء. إن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة منذ مات، لأن الرجعية زوجة كما تقدم فكان عليها عدة الوفاة. بعد هذا ذكر مسألة، قال لو أن إنسانا طلق زوجته طلاقا رجعيا طلقة واحدة بلا عوض، وفي أثناء العدة توفي هو قبل أن تخرج من العدة، فما الحكم؟ قال تنقطع عدة الطلاق وتبدأ من جديد عدة وفاة. لماذا؟ قال لأن الرجعية لها أحكام الزوجات، فهي زوجة ما دامت في العدة، فتبدأ من جديد عدة وفاة منذ وفاته 4 أشهر و10. أما لو كانت حاملا فإنها تخرج من العدتين بوضع الحمل ما دام أنه توفي قبل وضعها. وإن مات المطلق في عدة من أبانها بالصحة لم تنتقل عن عدة الطلاق، لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث. قال وإن مات المطلق في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، يعني لو أن إنسان طلق زوجته بالثلاث في حال الصحة، أو طلقها على عوض في حال الصحة لم يكن مريضا، ففي هذه الحال هو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، وهذه لا ترث منه. وعلى هذا فإنها لا تعتد لوفاته، لأن البائن لا تأخذ حكم الزوجات من كل ناحية، فتستمر على عدتها الأولى ولا تنتقل إلى العدة الجديدة عدة الوفاة. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. قال النوع الثالث تعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، يعني لو أن إنسانا كان مريضا مرضا يخشى منه الموت فقام وطلق زوجته طلاقا بائنا، فهذا متهم بقصد حرمانها من الميراث فيعامل بنقيض قصده. فلو أنه مات وهي في العدة فإنها تعتد الأطول من العدتين، عدة الوفاة وعدة الطلاق، لأنها ترثه بخلاف الثانية. مثال ذلك لو أن إنسانا مريضا طلق زوجته، مريضا مرض الموت طلق زوجته، فبدأت تعتد بالأقراء، وعادتها في الشهر مرة، فبعد مضي أسبوع من طلاقه إياها توفي، فالقروء الثلاثة تأتي في 3 أشهر، بينما عدة الوفاة 4 أشهر و10. فهذه تعتد عدة الوفاة، تعتد عدة الوفاة لأنها في حقها أطول من عدة الطلاق، لأن عدة الطلاق تنتهي بثلاثة أشهر. ولو أن امرأة لا تأتيها العادة بالشهرين إلا مرة فطلقها زوجها المريض مرضا مخوفا طلاقا بائنا، وبعد أسبوع توفي، فعدة الوفاة 4 أشهر و10، وعدة الطلاق 6 أشهر، فهذه تعتد عدة الطلاق وتدخل الأخرى ضمنها. هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله: وتعتد من أبانا في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، لأنها مطلقة فواجب عليها عدة الطلاق، ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة، ويندرج أقلهما في أكثرهما. ما لم تكن المبانة أمة أو ذمية أو من جاءت البينونة منها، فتعتد لطلاق لا لغيره لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها. يقول: ما لم تكن المبانة أمة أو ذمية، كما نعلم أن من موانع الإرث الرق واختلاف الدين. إذا كانت الزوجة أمة فإنها لا ترث، أو كانت الزوجة ذمية فإنها لا ترث، وحينئذ فلا تعتد للوفاة لأنها غير وارثة، وإنما تعتد للطلاق. أو كانت البينونة جاءت من جهتها هي، بمعنى أنها خالعت زوجها، فهذه تعتد للطلاق ولا تعتد للوفاة لأنها غير وارثة. ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت، لأنها أجنبية تحل لأزواج. قال: مر بنا الكلام على أن الإنسان إذا طلق زوجته من أجل حرمانها من الميراث أنها ترث ما لم تتزوج أو ترتد، مر بنا في كتاب الفرائض. فيقول المؤلف مشيرا إلى ذلك، يقول: لو أن إنسانا طلق زوجته في مرضها، في مرضه المخوف منه الموت، ولم يمت سريعا وإنما بقي 2 أو 3، وهذه المرأة لم تتزوج فخرجت من العدة وتوفي زوجها بعد ذلك، فإنها لا تعتد له ولو أنها وارثة، لأنه يحل زواجها من أي رجل أجنبي، وهي أجنبية من زوجها المطلق لأنها قد خرجت من العدة. وإن طلق بعض نسائه مبهمة كانت أو معينة ثم مات المطلق قبل قرعة، اعتد كل منهن أي من نسائه سوى حامل الأطول منهما أي من عدة طلاق ووفاة. يقول: لو أن إنسانا طلق بعض نسائه مبهمة، أو طلق واحدة ونسيها ولم تتم القرعة في حال حياته ومات، فمن هي المطلقة ومن هي المتوفى عنها؟ قال: كل واحدة يحتمل أن تكون هي. ففي هذه الحال ما العمل؟ قال: إن كانت واحدة منهن حاملا فعدتها وضع الحمل على كلا الأمرين، وأما إن كن غير حوامل فكل واحدة منهن تعتد الأطول من عدة طلاق وعدة وفاة، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي التي تقع عليها القرعة. يلزم كل واحدة منهن أن تعتد بالأطول احتياطا لاحتمال أن تكون هي التي وقع عليها الطلاق، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة والحامل عدتها وضع الحمل كما سبق. يقول لأن كما ذكرنا كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي المخرجة بقرعة، يعني لو أنه أقرع بين نسائه عندما طلق واحدة منهن يحتمل أن تكون هذه وهذه أو هذه. فلما كان الاحتمال واردا على كل واحدة منهن لزم كل واحدة الاعتداد بالأطول من عدة النكاح، عدة الطلاق أو عدة الوفاة. وإن ارتابت متوفى عنها زمن عدتها أو بعده بأمارة حمل كحركة أو رفع حيض لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة. ثم بعد هذا ذكر مسألة، قال لو أن امرأة توفي عنها زوجها فوجد عندها شك أو ريب في وقت العدة في شيء من علامات النكاح كارتفاع الحيض أو وجود حركة في البطن أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز لها أن تتزوج حتى يزول هذا الشك والريب وتطمئن على خلو رحمها من انشغاله للزوج المتوفى. الثالثة من المعتدات الحائل ذات الأقراء، هي جمع قرء بمعنى الحيض، وهي جمع قرء بمعنى الحيض. روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم المفارقة في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ، فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن لأنفسهن ثلاثة قروء. بعد هذا ذكر النوع الثالث من المعتدات وهي الحائل ذات الأقراء. الحائل يعني ليست حاملة، ليس في بطنها شيء من الأولاد. هذه الحائل ذات الأقراء يعني التي لها عادة تتكرر عليها من نزول الدم، وهو عادة الحيض، وهو القرء، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء هو الحيض، لهذا فسره جمع من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. فإذا أن إنسانا فارق زوجته في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ فإنها تعتد ثلاثة قروء، يعني ثلاثة حيض إذا كانت حرة أو مبعضة، ولا يعتد بحيضة طلقت فيها. فلو أن إنسانا طلق زوجته في بداية حيضها فهذه الحيضة لا تعتبر، بل لا بد من ثلاثة قروء كاملة بعد الطلاق. وإلا بأن كانت أمة فعدتها قرآن. روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم. أما إذا كانت المطلقة أمة يعني ليست حرة فإنها تعتد قرآن، قرآن تثنية قر، يعني تعتد بحيضتين. قد روي هذا عن عمر وابن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم. وهذه هي أكثر قضايا النساء، فإذا طلق إنسان زوجته فإنه بعد الطلاق تعتد بثلاث حيض. إذا مضى علي إذا جاءتها الدورة ثلاث مرات بعد الطلاق فإن ثم طهرت من الثالثة خرجت من العدة. والنساء يختلفن في هذا، بعضهن عدتها في كل شهر مرة، وبعضهن أقل من ذلك، وبعضهن أكثر. والمهم هو أن يمر عليها الحيض ثلاث مرات بعد طلاقها. الرابعة من المعتدات: من فارقها زوجها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. النوع الرابع من المعتدات هي المفارقة في حال الحياة، وهي ليست من اللاتي يحضن، إما بسبب صغر سنها فلم تبلغ، أو بسبب أنها انتهت من الحيض وصارت آيسة، فهذه تعتد ثلاثة أشهر بقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني الصغيرات. فالصغيرة والآيسة تعتد بالأشهر. واعتبر الشارع الأشهر اعتبار الحيض، فالتي تحيض عدتها ثلاثة قروء، والتي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر، وهذا فيه تناسق بينهما، فإن غالب النساء يحضن في الشهر مرة. وعدة أمة كذلك شهران لقول عمر رضي الله عنه: عدة أم الولد حيضتان، ولو لم تحض كانت عدتها شهرين، رواه الأثرم واحتج به أحمد. أما الأمة فإنها تعتد بشهرين، إذا طلقها زوجها تعتد بشهرين مقابل حيضتين، لأنها إذا كانت ذات أقراء تعتد بحيضتين، فكذلك إذا كانت صغيرة أو آيسة تعتد بشهرين. روي هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: في أم الولد حيضتان، عدة أم الولد حيضتان، ولو لم تحض كانت عدتها شهرين. وعدة مبعضة بالحساب فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. قال: أما المبعضة التي بعضها حر وبعضها رقيق فهي تزيد على الشهرين بقدر ما فيها من الحرية، ويجبر الكسر لو كان هناك ربع يوم أو نصف يوم فإنه يجبر ويكمل. ويجبر الكسر فلو كان ربعها حرا فعدتها شهران وثمانية أيام. لو كان امرأة ربعها حر وثلاثة أرباعها رق فإنها تعتد بشهرين وثمانية أيام. الخامسة من المعتدات: من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، أي سبب رفعه، فعدتها إن كانت حرة سنة تسعة أشهر للحمل لأنها غالب مدته، وثلاثة أشهر للعدة. النوع الخامس من المعتدات هي من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. امرأة ليست صغيرة وليست كبيرة آيسة، إنما حصل لها عارض بارتفاع الحيض ولم ترى حملا يعتمد عليه في ذلك، فهذه عدتها سنة إذا كانت حرة. 9 أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة، باحتمال أن تكون حاملا فضرب للحمل 9 أشهر يتبين خلالها، وضرب للحيض 3 أشهر بعد تأكدنا أو اطمئناننا على خلو الرحم من الحيض، اعتبرناها آيسة فجعلنا عدتها 3 أشهر كالآيسات. يقول الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه. فإذا أن إنسانا طلق امرأته وهي على هذه الحال فإنها تعتد بسنة كاملة، منها 9 أشهر احتياطا للحمل ومنها 3 أشهر هي العدة. ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة. قال: ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة، يعني لو أنه بعد سنة جاءتها الدورة هل تعتد بالحيض من جديد؟ قال: لا، إنما هي قد خرجت من العدة فلا تنقض العدة بعد انقضائها. وتنقص الأمة عن ذلك شهرا فعدتها 11 شهرا. قال: الأمة تنقص عن السنة شهرا، يعني أن الأمة تعتد ب11 شهرا، 9 أشهر للحمل و2 شهر للعدة كما مر بنا. وعدة من بلغت ولم تحض كآيسة لدخولها في عموم قوله تعالى: واللائي لم يحض. قال: عدة من بلغت ولم تحض كالآيسة، يعني لو أن فتاة بلغت 16 عاما وهي لم تأتيها الدورة وكانت مزوجة فطلقها زوجها، فإن هذه عدتها عدة الآيسة 3 أشهر فقط وليست سنة، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: واللائي لم يحضن، فهذه لم تحض. وعدة المستحاضة الناسية لوقت حيضها كآيسة، وعدة المستحاضة المبتدأة الحرة 3 أشهر والأمة 2 شهر، لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة. يقول: وعدة المستحاضة الناسية لوقت حيضها كالآيسة 3 أشهر، يعني لو كان هناك امرأة مستحاضة وطلقها زوجها وهي لا تدري متى تأتيها الدورة، نسيت، لا تدري هل هي في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، قال تعامل معاملة الآيسة 3 أشهر من حين طلاقها. والمستحاضة المبتدئة أيضا 3 أشهر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة أن تجلس في كل شهر 6 أيام أو 7، فجعل لها حيضة من كل شهر. وعلى هذا إذا كانت تعرف من حسابها أن الحيضة قد مضت فإنها سيمر عليها 3 أشهر من حين طلاقها وقد جاءتها الدورة 3 مرات. أما لو كانت تعرف من حسابها أنه وقت الطلاق هو وقت الحيض فإن هذه تضيف إلى ذلك مدة قدر انتهاء العدة، انتهاء الحيضة التي هي فيها. وإن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الدم. يقول لو أن امرأة ارتفع حيضها وهي تدري سبب رفعه، هو تعاطيها نوع من الأدوية، أو هو إرضاعها لولدها أو نحو ذلك، فهذه لا تزال في العدة حتى يعود إليها الحيض فتعتد به، لأنها لم تيأس وتعرف سبب رفعه. ولو طال الزمن، بقي سنة أو سنتين، لأنها مطلقة لم تيأس من الدم فتنتظر حتى يأتيها، إلا إذا بلغت سن الإياس، كما لو كانت قريبة من سن 50 ووصلت إلى سن 50، فهذه يحتمل أن يكون ارتفاع دمها بسبب الإياس، فحينئذ تعتد عدة الإياس، فهو 3 أشهر.